بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة في هذه الحلقة. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول هذه الأسئلة مستمعي الكرام من أبي عبد الله يقول: ما المقدم في الهوية إلى السجود، اليدين أم الركبتين؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الباب حديثان، أحدهما حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وفيه أيضا حديث وائل بن حجر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذان الحديثان أحدهما يدل على تقديم الركبتين، حديث وائل، والثاني يدل على تقديم اليدين، هو حديث أبي هريرة. والحافظ بن حجر في البلوغ رجح حديث أبي هريرة على حديث وائل، وهو أمثل منه. لكن في حديث أبي هريرة كلام لابن القيم، يرى رحمه الله أن الحديث مقلوب، وأن أوله يعارض أو آخره يعارض أوله ويناقضه. فمن المعلوم أن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه إذا برك، والحديث فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، نهي عن مشابهة البعير، وفيه أيضا الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين. يقول ابن القيم أن هذا تناقض، في هذا قلب على الراوي، الحديث مقلوب، وإلا فالأصل وليضع ركبتيه قبل يديه ليوافق أول الحديث آخر الحديث أوله. والحديث الثاني ماشي من فعله عليه الصلاة والسلام، وإن كان من أهل العلم من يضعف الحديثين، وحينئذ يستوي عنده الأمران، إن شاء قدم اليدين وإن شاء قدم الركبتين، وهذا كأنه اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالذي يضعف الحديثين أو يصحح الحديثين يكون الأمران عنده على السواء، قدم هذا وقدم ذاك لا إشكال. لكن من يرجح حديث أبي هريرة كما فعل الحافظ، ولكن يرد عليه كلام ابن القيم أنه مقلوب، والذي يرجح حديث وائل يقول يقدم الركبتين والحديث سليم من القلب لا إشكال فيه، ومعارضه مقلوب، قيل فيه أنه مقلوب. والذي عندي أن حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل، والسنة في هذا أن تقدم اليدان على الركبتين، وحديث أبي هريرة ليس فيه قلب البتة. كيف لا يكون فيه قلب؟ البعير يقدم يديه قبل ركبتيه. نقول: لا يبرك كما يبرك البعير، فالمنهي عنه البروك كما يبرك البعير. من وضع يديه قبل ركبته هل يصح أن يقال أنه برك كما يبرك البعير؟ متى يقال برك البعير؟ يقال برك البعير إذا نزل على الأرض بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى، يقال برك البعير وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى. نعم، من نزل بيديه على الأرض بقوة كما نسمع من بعض الناس حينما ينزل سواء كان على يديه أو على ركبتيه أشد، يخلخل البلاط بعض الناس الذي تحته، هذا نقول أنه برك كما يبرك البعير. وإذا قدم ركبتيه بقوة أشبه حيوانات كثيرة كالحمار مثلا، والمصلي منهي عن مشابهة الحيوانات. فالحديث في تقديري أنه ليس فيه قلب، وأن أول حديث يشهد لآخره، وأنه لا يبرك كما يبرك البعير فينزل على الأرض بقوة، وإنما يقدم يضع يديه قبل ركبتيه، والوضع غير البروك، كما أنهم يفرقون بين من وضع المصحف على الأرض وبين من ألقى المصحف على الأرض، شتان فرق كبير. وهذا الذي ينزل على الأرض بقوة فيشبه البعير إذا قدم يديه، أو يشبه غيره من الحيوانات إذا قدم ركبتيه، هذا منهي عنه في الصورتين، سواء قدم اليدين أو قدم الركبتين. لكن من وضع يديه مجرد وضع على اليدين فقد وافق الحديث، فلم يبرك كما يبرك البعير، وامتثل الأمر وليضع يديه قبل ركبتيه، ولا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. والذين تكلموا على الحديث ومنهم من صححه من الأئمة ما أشار إلى هذا القلب، ما أشار إلى هذا القلب، ولو كان مقلوبا لأشاروا إليه. فالقلب علة في الحديث، القلب من العلل التي يعل بها الحديث. فالذي عندي في تقدير أنه ليس فيه قلب وأنه يمكن أن يطبق من غير تناقض، بل هو أولى ما يفعله المصلي فيقدم يديه قبل ركبتيه، ويراعي في ذلك سواء قدم ركبتيه أو قدم يديه، يراعي في ذلك السكينة والدنيا. نعم، لا بد من أن يكون برفق، هو مجرد وضع وليس بروك ولا نزول بقوة، فالنزول بقوة ممنوع، مخالف للخشوع في الصلاة، وفيه مشابهة لحيوانات، وقد جاء النهي عن مشابهة الحيوانات في الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: كيف أوفق بين بر أمي ورضا زوجي؟ فأمي تريدني أن أزورها كل يوم، وفي ذلك مشقة علي وعدم رغبة من زوجي أن أذهب يوميا، وأمي لا تقتنع بأي عذر، فهل تركي لزيارتها مع غضبها فقط وأزورها مرة أو مرتين في الأسبوع حسب ظروفي، فهل هذا عقوق لها؟ على كل حال، بر الوالدين واجب، وعند التعارض بين مطالب الوالدين ومطالب الزوج بعد الزواج حقه مقدم على غيره مطلقا، حق الزوج على زوجته مقدم على جميع الحقوق من حقوق المخلوقين. لا. فإذا تعارض طلب الوالد أو الوالدة مع الزوج فحق الزوج مقدم. ومثل هذا يقال فيما إذا تعارض حق الوالد مع الوالدة، حق الوالد مع الوالدة. وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى: أمرني أبي فنهتني أمي، أمرني أبي فنهتني أمي، قال: أطع أباك ولا تعصي أمك. بعض الناس قد يتصور أن هذا الكلام حيدة عن الجواب، وأنه ليس فيه جواب كافي ولا شافي. كيف يطيع أباه ولا يعصي أمه في الأمور المتعارضة مثل هذا؟ لا شك أنه إذا أمره أبوه فطاعته واجبة، إذا نهته أمه عن طاعة أبيه، فإن كان الاشتغال بطاعة أبيه يفوت لها مصلحة فحق الأم أعظم، وإن كان لا يفوت لها مصلحة ولا تتضر بطاعته فنهيها له معصية، لأنها تنهاه عن بره بأبيه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا شك أن هذه الأمور تجب مراعاتها، وأن الإنسان يخرج من المسألة برضاء جميع الأطراف، لكن إذا لم يمكن فهناك مقاطع للحقوق. أولى الناس بالبر الأم ثم الأب، لكن المرأة حق زوجها أعظم من حق والديها، فزوجوها بطوعهم واختيارهم، فجاء انتقلت الحقوق إليهم مع وجود حقوق للوالدين على أن لا تتعارض مع حقوق الزوج. ففي السائلة هنا ليست بعاقة، لكن عليها أن تسعى وتسدد وتقارب بإرضاء والدتها بالأسلوب والطريقة المناسبة، وتقنع زوجها أن تكثر من زيارة أمها لترضى عنها. نعم. وبالتفاهم يحصل الخير الكثير إن شاء الله تعالى. نعم. هذا سائل يقول: هل يحق للإمام أو المؤذن أن يأخذ من الراتب كاملا وهو غير مواظب دائما على عمله. كيف يأخذ من الراتب؟ هذه تبعيضية ولا بيانية؟ هكذا سؤاله على يتحال. لعلها بيانية، يأخذ الراتب كاملا. نعم، هذا الذي يتخلف عما يتقاضى عليه أجرا، الذي يتخلف لا يجوز له، لا يجوز له أن يتخلف أصلا إلا لعذر. فإذا تخلف لعذر، فإن كان هذا العذر يقتنع به من ولاه على أنه يعذر فيه ويستحق معه الراتب كاملا فلا مانع، لكن إذا كان هذا العذر لا يقبله من ولاه هذا الأمر فعليه أن يبرأ من الراتب بقدر ما فرط فيه من ما وجب عليه. يقول أيضا سأل آخر، يقول ما هو الأقرب للسنة التي قبل الظهر، هل هي بسلام أم بسلامين؟ جاء في راتبة الظهر أنها ركعتان، وجاء أيضا أنها أربع ركعات، وفي صلاة النهار المكلف مخير بين أن يصلي مثنى مثنى أو يجمع الأربع بسلام واحد، إلا أنه جاء عند النسائي وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أما صلاة الليل فلا تصح إلا مثنى مثنى، إلا في الوتر له أن يجمع الثلاث والخمس والسبع والتسع بسلام واحد، وأما البقية فصلاة الليل مثنى مثنى. وأما صلاة النهار، صلاة الليل مثنى مثنى هذا في الصحيح ما في إشكال، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذه جاءت في عند النسائي وغيره، لكن حكم عليها جمع من الحفاظ بأنها شاذة، ولو كانت محفوظة لذكرت في رواية الصحيح ولم اقتصر على الليل. وعلى هذا لو صلاها بسلام واحد صح أنه صلى قبل الظهر أربعا، وصح أنه صلى قبل العصر أربعا، وإذا فرقها بسلامين صح ذلك، فالكل جائز وفيه ساعة، مع أنه جاء ما يدل على أنها بسلام واحد، لكن الآن لا يحضرني درجته فيحتاج إلى مزيد من البحث. نعم. هذا أيضا سائل يقول سوف أذهب إلى مكة يوم، والسؤال هل يجوز لي أن أتطوع من العمرة بالطواف، وهل بعد كل سبعة أشواط أصلي ركعتين، وهل يجوز التطوع في السعي بين الصفا والمروة؟ من قدم إلى مكة بنية العمرة وأحرم بها من ميقاته ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى ثم حلق وقصر انتهت عمرته وانتهى نسك، تم نسكه. لا. ثم إن أراد أن يتطوع بالطواف فالتطوع مشروع بالطواف، وجاء فيه حديث ترغب فيه، وأن من طاف أسبوعا يحصيه غفر له ذنبه، أو كان لو بكل خطوة كذا حسن، على ما جاء في الأحاديث، وبعضها يصل إلى درجة الحسن. المقصود أن التطوع بالطواف مشروع في كل وقت، وبعد كل أسبوع يصلي ركعتين. المقصود بأسبوع سبعة أشواط، يعني سبعة أشواط. نعم. كل سبعة يقال لها أسبوع. نعم. كل سبعة أشياء يقال لها أسبوع، كما هو شان أيام الأسبوع السبعة. نعم. يقال لها أسبوع، فالسبعة الأشواط يقال لها أسبوع، ويصلي بعد كل سبعة أشواط ركعتين. وإن جمع الأشواط فطاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فلا حرج، فقد ثبت ذلك عن عائشة والمسور، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ثبت عن عائشة وعن المسور، وأهل العلم يصححون هذا اقتداء بهما. وإذا جمع الأسابيع فلا تتداخل الركعات، لأنه يقول بعض الناس يقول أنه يكفي ركعتان لهذه الأسابيع كلها من باب التداخل، وقاعدة التداخل لا تنطبق على هذه الركعات، لأن قاعدة التداخل إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة فإنها تدخل الصغرى في الكبرى، لكن هنا إحدى واحدة مؤدات وهي ركعتا آخر الأسابيع، وركعة الأسبوع الأول والثاني مقضية فلا تتداخل حينئذ. ونظير ذلك من فاتته الراتبة القبلية بالنسبة لصلاة الظهر ثم بعد ذلك بعد سلامه من الفريضة قام ليأتي بالركعتين البعديتين الراتبة البعدية لا تكفي عن ركعتين من الصلاة من الراتبة القبلية، لأن الراتبة القبلية مقضية فلا تدخل في المؤدات. فإذا كان جميعهما إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد شريطة أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإن الصغرى تدخل في الكبرى أو تتداخل هذه العبادات على ما بيّنه الحافظ بن رجب في قواعده. أما بالنسبة للسعي فليس فيه تطوع، ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من صحابته ولا عمن يعتد بقول من العلم أنه يتطوع بالسعي، ويكثر السؤال عنه التطوع بالسعي من أجل إيش؟ من أجل المحافظة على الصحة والوزن، لأن السعي هو مثل المطاف، السعي المسعى مضمار يصلح لهؤلاء الذين يجوبون الأسواق أو أماكن المشي يعني، ولا شك أن الأمور بمقاصدها، لكن يبقى أن السؤال عن السعي كثير من أجل أن يحافظ على وزنه على صحته. ويرد هنا سؤال وهو أنه إذا تطوع إذا قلنا له أن السعي ليس فيه تطوع ترك السعي، نعم، لأنه يريد أن يتطوع بشيء يوجر عليه وفي ذهنه أيضا أنه يطوف للتخفيف مثلا أو للمحافظة على الصحة، يعني نصحه الطبيب بالمشي فقال بدلا من أن أجوب الأسواق وأمشي على الأرصفة أطوف، نعم أطوف، أو من نصح بالحمية فقال أصوم. لماذا عدل عن هذا إلى هذا؟ عدل من الحمية بدون نية الصيام إلى الصيام مريدا بذلك الأجر من الله جل وعلا، وكذلك من عدل من عن المشي في الأسواق والطرقات إلى المطاف لا شك أنه يريد الأجر من الله جل وعلا ويؤجر بقدر نيته، وإن لم يؤجر مثل أجر من لم ينهزه إلى الطواف إلا الطواف أو إلى الصيام إلا الصيام، فيؤجر بقدر ذلك. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سؤال يقول حكم الإعلان وفقكم الله عن الوفاة بالصحف ووسائل الإعلام. جاء النهي عن النعي، جاء النهي عن النعي، وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي، فالنعي لمجرد الإخبار إذا ترتبت عليه مصلحة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من نعي النجاشي فلا إشكال فيه ولا فيه أدنى كراهة لأمور تترتب على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم لما مات النجاشي في اليوم الذي مات فيه نعاه إليهم ليجتمعوا للصلاة عليه، وكذلك من أخبر عن موته من أجل أن يجتمع أهله وذووه ومعارفه ومن له حق عليه ليصلوا عليه، أو يكون من بعض من له عليه حق ما أن يبيحه أو ليقتضي يستوفي حقه من ورثته، كل هذا مشروع، والمبادرة بإبراء ذمته أيضا مشروع. فإذا كان الإخبار والنعي ولو كان في وسائل الإعلام في الصحف لهذا الغرض فلا بأس به، وأما ما زاد على ذلك فلا، وهو الذي يدخل في النهي في أحاديث النهي عن النعي. والعلماء قالوا أن النهي عن النعي منصب على ما كان يفعله العرب في الجاهلية من الوقوف على أفواه السكك والطرقات، ألا إن فلانا ابن فلان قد مات، ثم يذكرون محاسنه وينعونه ويندبونه، وهذا لا شك أنه يقترن بالنعي أيضا مجرد الإخبار أمور أخرى من نياحة وغيرها، هذا محرم بلا شك. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم النذر عندما يكون في نفس الشخص ولم يحدث به أحدا قط، حديث نفس فقط هو حديث نفس ولم يوفي به، ثم أيضا يسأل سؤال غريب أيضا يقول هل يجوز أن أوفي بنذر لوالدي المتوفين رحمة الله عليهما علما بأن ليس من عادتهم أن ينذروا على شيء، ولكن أخشى أن يكون ويكونوا حدثوا به أنفسهم، أي قالوا النذر بينهم وبين أنفسهم، وكيف أتصدق في النذر وما مقداره أثابكم الله؟ حديث النفس لا يرتب عليه حكم، وقد عفي لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فما دام الحديث يتردد في النفس فلا يترتب عليه حكم، لا نذر ولا يمين ولا طلاق ولا شيء، لا يترتب عليه شيء. أما إذا تكلم به أو عمل به فتترتب عليه آثاره وأحكامه. المراتب القصد التي منها حديث النفس هي خمس: الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم. مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. الأربع المراتب: الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم، كلها لا يؤاخذ عليها، إنما يؤاخذ على العزم، بدليل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل والمقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. المقصود أن العزم مؤاخذ عليه عند أهل العلم، وما عداه لا يؤاخذ عليه. هذا بالنسبة لحديث نفسه هو، وزاد على ذلك ضربا من الوسوسة أن يفي بنذر والديه الذي لم يتلفظ به، بل خشي أن يكون حدث به أنفسهما. لا شك أن هذا ضرب من الوسواس لا يلتفت إليه عاقل، وإلا لو قيل بمثل هذا لما انتهت الوساوس والهواجس، وشقي الإنسان شقاء لا وراء شقاء. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ، تقول يا شيخ، هل يجوز للمرأة قبل صلاة الجمعة أن تغتسل وتتطيب، أم عليها أن تصلي كباقي الأيام؟ وأي سور القرآن تستحب قراءتها في يوم الجمعة؟ هذا السؤال من أم نجوى من جيزان. على كل حال، الغسل ليوم الجمعة جاءت فيه النصوص الكثيرة، فإذا كان الغسل لليوم كما يقوله أهل الظاهر فعلى المرأة أن تغتسل لأنها تشارك في اليوم ولو لم تصلي جمعة، وعلى من لم يغتسل قبل صلاة الجمعة أن يغتسل بعد صلاة الجمعة إذا كان الغسل لليوم. وإذا كان الغسل للصلاة فيبقى وقته قبل الصلاة، وإذا صلى فات وقته. والمرأة أيضا باعتبار أنها غير مطالبة ولا تجب عليها الجمعة، فإنها حينئذ لا يشرع في حقها الغسل للجمعة وليست من أهلها. فالغسل خاص من يحضر الجمعة ويطالب بها. آخر السؤال، ماذا تقرأ؟ هي تقول ماذا تقرأ يوم الجمعة من سور القرآن؟ في صلاة الجمعة يقرأ الإمام الجمعة والمنافقون وسبح والغاشية، وأما بالنسبة لها ويتصلي صلاة ظهر تقرأ بما تيسر من القرآن، وتنتبه لسورة الكهف، فقد جاء في قراءتها يوم الجمعة وأنه يسطع له نور إلى الجمعة الأخرى حديث مقبول عند أهل العلم، حسنه جمع من أهل العلم، فلذا يحرص عليها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ، وأسأل الله تبارك وتعالى يجزيكم عنا خيرا. أيها الأخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به. شكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك.